بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي الأعزاء، أخواتي وبنات الكريمات، يسرني أن أبدأ معكم في التعليق على كتاب أحاديث الفتن والحوادث للشيخ محمد، الشيخ العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ الآن بالحديث الأول، تفضل يا شيخ عبد الرحمن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث الفتن والحوادث، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الفتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. معكن المتن أخوات؟ نعم. المتن موجود شيخ، موجود على الشاشة. موجود على الشاشة. طيب، هذا الباب أو هذا الكتاب كتاب عظيم، والشيخ رحمه الله تعالى سار فيه على طريقة البخاري وكذلك مسلم وكذلك أصحاب السنن في ذكر الفتن والملاحم، وقد اختار هذه الأحاديث رحمه الله من تلك الكتب العظيمة. والفتن جمع فتنة، ومعنى الفتنة الابتلاء والاختبار. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. وقال تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. و قال تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن. وهي في الأصل مأخوذة من فتنت الذهب والفضة، أي صفيتهما من الشوائب، أو فتنت العسل واللبن صفيتهما من الشوائب. هذا هو معناه، معنى الفتن اللغوي. وأما معناه الشرعي فهو ما يحصل للإنسان من فتن في أهله وماله ونفسه وعرضه، وقبل ذلك في دينه. والدنيا هذه دار فتن، دار ابتلاء وامتحان، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ودار فتن، والسعيد هو من تجنب الفتن وابتعد عنها، لأنها عندما تبدأ يقع فيها سائر الناس، ويعرفها العلماء الربانيين فيبتعدون عنها. فإذا ما مرت وحصل فيها ما حصل عرفها الجميع، لكن بعد أن يصابوا ويكتووا بنارها ويصطلوا بأوارها. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يتجنب أسبابها وأن يبتعد وينأى بنفسه عنها، ولا يتساهل فيها أو يدخل فيها ظانا منه أنه سوف ينجو منها. لا، ليس الأمر كذلك، لأنه لا ينجو منها إلا إذا نجاه الله عز وجل وعمل بالأسباب التي شرعها الله له في الابتعاد عن الفتن. قال الإمام البخاري رحمه الله في الفتن التي تموج موج البحر، مستشهدا بأبيات شعرية لامرئ القيس، يشبهها بالحروب إذا بدأت. فالحروب إذا بدأت الدخول فيها قد يكون سهلا، لكن الخروج في غاية من الصعوبة. ولعلي أستذكر تلك الأبيات في درس لاحق أو أستحضرها في وقت لاحق إن شاء الله سبحانه وتعالى. والمهم أن المسلم يبتعد عنها وينأى بنفسه عنها بكل ما أوتي من قوة حتى يسلم منها، ويتخذ الأسباب الواقية من الوقوع فيها، ويبتعد بكل ما علمه الله سبحانه وتعالى. فلننأ بأنفسنا عنها ولنبتعد عنها. ومن أعظم الفتن فتنة النساء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا في ضمن هذه الأبواب المباركة إن شاء الله عز وجل. نبدأ بالحديث الأول، وهو حديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع دينه بعرض من الدنيا. فعلينا أن ننأى بأنفسنا عن ذلك. ما معنى بادروا؟ أي سارعوا بالأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة هي ما تضمنت شرطين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد من المبادرة إلى الأعمال الصالحة المبنية على العلم، لا بد أن تكون مبنية على العلم حتى تكون عملا صالحا. ومن أعظم ما تتوقع به الفتن هي تقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. التقوى التي هي أساس كل شيء، وهي طريق السلامة من كل فتنة، وهي وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. سئل الإمام التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، قيل له: لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج تقوى الله عز وجل. وقلت لكم إن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. المخرج تقوى الله سبحانه وتعالى. قالوا: صف لنا التقوى. انتبهنا أخواتي وبناتي إلى هذا الكلام. كيف وصف التقوى؟ قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. في هذا الكلام الذي يكتب بماء العين أو بماء الذهب كما يقولون ثلاث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن المخرج من الفتن التي يمسي الرجل فيها مؤمناً ويصبح كافراً والعكس، المخرج منها تقوى الله سبحانه وتعالى. ثانياً، وصف لنا التقوى بما لا مزيد عليه. ثالثاً، أن التقوى لابد أن تبنى على العلم، بدليل قوله أن تعمل بطاعة الله، يعني تعمل الأعمال الصالحة على نور من الله، هذا العلم، ترجو ثواب الله الإخلاص، يعني تعبد الله على بصيرة، تعبد الله على بصيرة كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أن تعمل بطاعة الله، يعني لابد أن يكون هذا العمل طاعة لله، ولا يكون طاعة لله إلا إذا كان مبنيا على برهان، على نور من الله. وثانيا لابد أن يكون يبتغى به وجه الله. قال قال رحمه الله ترجو ثواب الله، ترجو ثواب الله. ثم انظرنا إلى الشق الثاني، وأن تترك ما حرم الله. كيف نعرف الحلال والحرام؟ على نور من الله نخاف عقاب الله. يترك العبد المؤمن والأمة المؤمنة المحرمات، وهذا لا يكون إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. بغير ذلك لا يمكن للمسلم أن ينال التقوى. احفظنا هذه الجملة العظيمة عن هذا التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله. الخروج من الفتن قال التقوى. ما هي التقوى؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. بادروا بالأعمال، الأعمال ضابطها ما ذكرنا. فتناً، فتن عظيمة كقطع الليل المظلم، إذا دخل فيها العبد يقع في ظلام دامس يصعب عليه الخروج منه، يصعب عليه الخروج منه. ولذلك شبهه بماذا؟ كقطع الليل المظلم. الإنسان إذا كان في الظلام، إذا لم يكن معه نور كيف يمشي؟ كذلك إذا لم يكن له معه نور من الإيمان المبني على العلم فإنه لا يستطيع الخروج من الفتن، بل قد يدخلها فلا يستطيع الخروج منها. طيب، من ملامح هذه الفتن أن المرأة أيا كان، رجل كان أو امرأة، يمسي مؤمنا يظن أنه مؤمن ويصبح كافرا والعياذ بالله، والعكس كذلك، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. لماذا؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، إما لشبهة أو لشهوة أو لطمع مالي أو لمنصب أو لإغراء دنيوي أو نحو ذلك، فيكفر من أجل، مثل أضرب لكم مثال، الرجل الذي باع إيمانه واعتنق دين الخوارج من أجل امرأة أغرته بالزواج منها وهو مؤيد قاتل علي رضي الله عنه عمران بن حطان، الذي قال يتبجح بقتل عبد الرحمن بن ملجم لعلي رضي الله عنه، قال يا ضربة من تقي، هذه الأبيات قالها ثمن لامرأة أغرته، باع دينه واعتنق مذهب الخوارج، امرأة خارجية. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش غفرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إنسانا، لا حول ولا قوة. فرد عليه أحد السلف قائلا يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله إنسان إنسان. وقد ورد حديث صححه كثير من أهل العلم، إن شر الناس قاتل الناقة، شر الأولين قاتل الناقة، عاقر الناقة، عاقر ناقة صالح، وشر الآخرين قاتل من؟ قاتل علي رضي الله عنه، قاتل علي رضي الله عنه. إذن علينا أن ننتبه وأن نحذر من هذه الفتن العظيمة، وأن ننأى بأنفسنا عنها، التي يصبح فيها المرء مؤمنا ويمسي كافرا والعكس بالعكس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فضل اقرأ الحديث الثاني. قال رحمه الله: وللبخاري عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بعيه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. زينب بنت جحش أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى على شريف علمكم فضلها وسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنها، وهي صوامة قوامة ومعروفة بكثرة الصدقات وبالإحسان إلى المحتاجين رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغض أمهات المؤمنين وقلاهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم في الليل فازعا، أي خائفا مما علم، مما علمه الله عز وجل وأخبره به. ما سبب فزعه؟ قائلا: ويل للعرب من شر قد اقترب. والويل كلمة عذاب، هذا هو أصح ما قيل فيها، وقيل واد في جهنم، وقيل غير ذلك، لكنها كلمة عذاب. ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فهي كلمة عذاب. ويل للعرب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كذلك غير العرب، يعني جميع الناس، من شر قد اقترب، شر أزف وقوعه. لعله لا يخفى على شريف علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هو والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، فمبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو من علامات قرب قيام الساعة. ويل للعرب من شر قد اقترب، أزف الوقوع. ماذا؟ سألت زينب رضي الله عنها، فقال لها: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بإبهامه السبابة مع الوسط، حلق بإبهامه مع السبابة، يعني بشكل دائرة، حلق بإبهامه مع السبابة، يعني فتح من سد يأجوج ومأجوج بقدر هذا، يعني بمقدار أن يحلق المرء إصبعه الوسط، إصبعه السبابة مع الإبهام. معنى ذلك أن الساعة قريبة. ويأجوج ومأجوج، وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم في قوله عز وجل: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه خير، ما مكنني فيه ربي خير، آتوني، ما مكنني فيه ربي خير، آتوني زبر الحديد أجعل بينكم وبينهم، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروا واستطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربك. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا إلى قوله ونفخ في الصور فجمع، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، يعني يضطرب الناس ويموج بعضهم في بعض ويتسلطون يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج يظهرون بعد أن ستأتينا قصة الدجال ونزول عيسى عليه السلام، وفي هذه الأثناء تظهر يأجوج ومأجوج. وخلاصة الكلام كما جاء في حديث النواس الذي سيأتينا بطوله إن شاء الله، أنهم قوم لا قبل لأحد بهم، لا قبل لأحد بهم، وأنهم أفزع الناس. فلما جاء الملك ذو القرنين، الملك الصالح ذو القرنين رحمه الله، هرعوا إليه وقالوا له يعني اجعل بيننا وبين هؤلاء سدا بين هذين الجبلين، وهو سد أملس لا يستطيعون الخروج منه. فذكر كما سمعتم في الآيات، قال لهم آتوني زبر الحديد، ثم فلما سد ما بين الجبلين قال آتوني أفرغ عليه قطرة أي نحاس، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة، فلن يستطيعوا الخروج منه، كل يوم يحفرون منه حتى إذا ما بقي منه شيء يسير قالوا غدا نأتي ونكمل، فيأتون وإذا به قد ردم مرة أخرى وكأنهم لم يحفروا شيئا. وهم قوم يأتون على يخرجون قبيل قيام الساعة فيملؤون الأرض فسادا ويأكلون كل شيء ويشربون كل شيء، حتى إنهم يشربون بحيرة طبرية فيأتي آخرهم ويقول بالأمس كان يوجد هنا ماء، ويخضون على الأخضر واليابس، حتى إذا ما آذوا الناس، وكان عيسى مع المؤمنين عليه السلام بعد أن ينزل كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، أوحى الله إليه أن حرز عبادي إلى الطور، يعني إلجأ بهم إلى جبل الطور، وهم المؤمنون عموما فيلجؤون إلى الطور، فيجأر عيسى والمؤمنون إلى ربهم، فيرسل الله عليهم دودا يسمى النغف، يبدأ من رقابهم فيأكلهم حتى يصبحوا فرسا كموتة رجل واحد، ثم يؤذي الناس ريحهم وزهمهم فيجأرون إلى الله فيرسل طيورا كأعناق البخت، والبخت هي الإبل ذات السنامين، فتنقلهم فيرميهم ترميهم حيث أراد الله سبحانه وتعالى، وبذلك يأتون يتخلصون من يأجوج ومأجوج، ثم يبقى المؤمنون ما شاء الله ثم يرسل الله ريحا طيبة تأخذه من آباطهم فيقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. عندها لا يبقى إلا الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر، يعني يتقاتلون كما تتقاتل الحمر، ولا حتى لا يوجد على الأرض من يقول الله الله، فعليهم تقوم الساعة. حديث أم سلمة رضي الله عنها قال لا تقوم الساعة، إن شرار الناس من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا. إذن هذه خلاصة قصة يأجوج ومأجوج، وسيأتي لها تفصيل في أحاديث أخرى إن شاء الله. والمقصود أنهم فتنة من الفتن التي ستظهر في الأرض، وأن الله يخلص المؤمنين منهم على يد عيسى ابن مريم عليه السلام بعد أن ينزل. وستأتي أحاديث النزول، سيأتي أحاديث النزول وأحاديث أخرى توضح هذا المقام أكثر. قالت زينب رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ثم يبعثون على نياتهم، الصالحون يبعثون على نياتهم، يعني إذا كثر الخبث وكثر الشر وغلب الشر على الخير عندها يهلك الجميع. ثم إن المؤمنين يبعثون على ماذا؟ على نياتهم. وهذا من الفتن التي تظهر آخر الزمان، وهي ضمن علامات عشرة في من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد عشرا بين يدي الساعة ومن بينها يأجوج ومأجوج، قال الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى وثلاثة خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، ونار تظهر من عدن أبين، وفي رواية من حضرموت تسوق الناس إلى المحشر. وسيأتي مزيد بيان من هذه العلامات لهذه العلامات إن شاء الله تعالى. تفضل قضى الحديث بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وله عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على قطم من آطام المدينة، ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. الأطم المرتفع، والمقصود به بعض الحصون أو بعض الجبال المرتفعة ارتفاعا يسيرا التي تشرف على المدينة. ومعنى كونه قد أشرف عليه الصلاة والسلام رقى هذا المكان المرتفع فأشرف على هذه الأطم، وقال إني لأرى مواقع الفتن في بيوتكم كمواقع القطر، يعني كمواقع المطر، بمعنى أن هذه الفتن لا تدع بيتا إلا دخلته، لا تدع بيتا إلا دخلته. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والولوج فيها ما دامت بهذا الوضع، بهذا الوضع. لعلي تذكرت الآن الأبيات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن امرئ القيس فيما يرويه سفيان عن خلف بن حوشب أنهم كانوا يتمثلون في الفتن التي تموج كموج البحر بأبيات امرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية، الحرب أول من أراد أن يكتبها، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، حتى إذا اشتعلت عن الحرب وشب ضرامها، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. والمقصود أن الحرب، أن الفتنة في البداية تكون ذات زينة وذات منظر براق يفتتن بها الناس وينخدعون بها، وقد يدخل الكثير وبل الغالب فيها، حتى إذا أصبحت خطيرة ودخل فيها الناس صارت لا خير فيها، وصارت مكروهة، وصارت وأوقعت الناس في متاهات لا تحمد عقباها. هذه خلاصة المقصود من إرادة هذه، من إرادة البخاري رحمه الله تعالى لهذه الأبيات. يعني الفتن تكون ذات مظهر براق، ثم إذا يعني إذا أصبحت، إذا دخلها الناس واصطلوا بنارها، عندها يندمون ساعة لا ينفع الندم. حصلت فتنة سنة 1400 هجرية، ورأى أحد الإخوة رؤيا جاءت مثل فلق الصبح، وتعلمنا وتعلمون أن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من جزء من النبوة. كنا جالسين عند أحد الإخوة أول ما بدأت الفتنة التكفيريين، جماعة التكفير والهجرة، الكلام هذا سنة 99، والفتنة سنة 1/1 شهر 1/1 1400 للهجرة. الاثنان اللذان تزعما الفتنة وهما فيصل وجهيمان، يقول الأخ ونحن عنده مجموعة من طلاب العلم الذي رأى هذه الرؤيا، قال رأيت أننا جالسون في روضة خضراء معشبة جميلة. فعلا في ذلك الوقت هم كانوا يطلبون العلم قبل أن يفتتنوا بهذه الفتنة. فيقول فانطلقت من جوارنا نار عظيمة، فقام جهيمان وفيصل يجرون خلف، أنا أعرفهما، يجرون خلف هذه النار، فأصبحنا، يقول وأنتم معي، يقول أنا معكم، يعني أنا معهم وبعض الإخوة في الرؤيا، يرى أننا معهم وبعض الإخوة المحبين، فصرنا نناديهم يا فيصل يا جهيمان ارجعوا ارجعوا، لما تجرون خلف هذه النار؟ فاستمروا يجرون خلف هذه النار حتى اختفوا تماما وراءها، وقد وقعت هذه الفتنة تماما وزعيمها هذان الرجلان. فسبحان الله العظيم، يعني الفتن عظيمة وفي غاية العظمة. نعود إلى الحديث، يعني أخبر النبي أنه يرى الفتن تدخل البيوت بيتا بيتا كوقوع القطر، يعني المطر، وهذا كله للتحذير منها وبيان خطورتها، والتحذير النبي صلى الله عليه وسلم المتكرر من هذه الفتن التي تقع آخر الزمان. وفيها أيضا آية من آيات النبوة التي يسميها الناس الآن المعجزة. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولمسلم عن سالم بن عبد الله أنه قال: يا أهل العراق ما أسألكم الصغيرة، ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة. سمعت وما وما أركبكم الكبيرة. لا، وما مكتوبة إيش؟ وما أركبكم، أركبكم، أركبكم، أحسنت. نعم. وما أركبكم الكبيرة. سمعت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا. وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. طيب، اقرأ هذا الحديث جملة جملة. طيب، قال يعني سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله، بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول صلى الله عليه وسلم: إن الفتنة تجيء منها هنا. لا، من أول ما أسألكم. يا أهل العراق، ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة. نعم، قف هنا. عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين من أعظم الفقهاء، وهو ورث هذا الفقه عن أبيه وجده، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما رأى ظهرت الفتن في العراق ووجد القتال وأصبح الناس يقتلوا بعضهم بعضا، وظهرت الفتن الكثيرة، الفتن أكثر ما ظهرت في العراق في ذلك الوقت وإلى الآن وإلى يومنا هذا، فقال: يا أهل العراق، يقوله لهم سالم، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم من الكبيرة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إنكم يا أهل العراق تسألون عن الصغائر، ما حكم الصغائر في الوقت الذي ترتكبون فيه ماذا؟ ماذا؟ الكبائر. أنتم ترتكبون الكبائر وتسألون عن حكم الصغائر، تسألون عن حكم دم البعوض، هل هو نجس أم ليس بنجس، وتقتلون سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين، وعدتموه فخذلتموه وقتلتموه، تسألون عن حكم الأكل من رطب بستان الرجل النصراني بعد أن قتلتم من؟ عبد الله بن خباب ابن الأرت رضي الله عنه. وقصة ذلك أنهم يعني الخوارج في العراق الذين قتلوا علي رضي الله عنه وقبله قتلوا عثمان، جاءوا إلى عبد الله بن خباب ابن الأرت رضي الله عنه، ف قتلوه ومثلوا به، ثم قتلوا امرأته وبقروا بطنها وقتلوا الجنين الذي في بطنها، وهل سيعيش بعد قتل أمه؟ لكنهم من شدة حنقهم على الصحابة وأبناء الصحابة، ثم بعد قليل بعد أن فعلوا هذه الجريمة النكراء مروا على بستان لرجل النصران، فقالوا: هل تسمح تأذن لنا أن نأكل من رطب نخلك؟ قال: عجبا لكم أيها القوم، قبل قليل فعلتم ما فعلتم بهذا الرجل وامرأته، والآن تسألون عن حكم الأكل الرطب كما يتساءلون عن حكم دم البعوض، هل هو نجس أم لا، وهم قد قتلوا الحسين، وقبل ذلك قتلوا أباه، وقبل ذلك قتلوا عثمان رضي الله عنه. وهذا شأن أصحاب الفتن، يسألون عن الصغائر ويرتكبون ماذا؟ الكبائر. يسألون عن الصغائر ويرتكبون الكبائر، والعياذ بالله. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. والله عز وجل يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قاتل عثمان، أحد قتلة عثمان، يقول: والله ما وجدت يوم من أيام الله ولا يوم من أيام الجهاد أعظم من هذا اليوم، وهو يطأ على جمجمة عثمان الطاهرة رضي الله عنه. يعني يقول إن أعظم يوم هو اليوم الذي قتلوا فيه عثمان، يرون أنه أعظم يوم قاتلهم الله أن يؤفكون. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ما أسألكم عن الصغيرة وتركبون الكبيرة، تسألون عن أشياء صغائر وترتكبون الكبائر، منها استحلال دماء المسلمين وعلى رأسهم الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخوارج الذين قتلوا عليا بدعوى أنه قبل التحكيم، وحتى بعد أن أقام عليهم الحجة ولم أرسل إليهم ابن عباس، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. كمل الحديث. قال: سمعت أبي سيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق. نعم، يقول إنه سمع أباه عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر، يقول سمع أباه عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويومئ بيده إلى المشرق، يعني جهة العراق، لأن العراق شرق المدينة، يجيء أومأ بيده الفتن، وقال: الفتن ها هنا، من حيث يظهر قرن الشيطان، أي من جهة المشرق. وفعلا لو تتبعتم التاريخ، قتل عثمان تألب عليه أهل مصر والعراق، قصة صفين والجمل وما جرى بين الصحابة السبب فيها أهل العراق وعبد الله بن سبأ اليهودي، قصة الخوارج وقتل علي كذلك، وأكثر الفتن إنما ظهرت من العراق. وهذه أيضا من آيات النبوة، يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق ذلك. فلنحذر من الفتن التي تخرج في العراق وفي غير العراق، فإن العراق أم الفتن كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا كله التحذير من الولوج في الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، فلنحذر منها. نعم، تفضل. قال: من حيث يطلع قرن الشيطان. من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني هذا المقصود به التحذير من الفتن، يعني إن الفتن تخرج من حيث يطلع قرن الشيطان. لو نظرت من الفرق، أغلبها ظهرت في العراق بتسلط الشيطان عليهم وإملائه لهم، الشيطان سول لهم وأملى لهم. نعم. قال: وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن من أعظم هذه الفتن: وأنتم يا أهل العراق يضرب بعضكم رقاب بعض، أي يقتل بعضكم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والمقصود الكفر الذي هو دون كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل من صاحبه. نعم، تفضل. قال: وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له: فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. يعني ما حصل لموسى هي فتنة، نجاه الله منها بعد أن يعني أري درسا فقتل نفسا بغير نفس. وهو عندما وكز الرجل لم يكن يريد قتله، إنما يريد فقط صرفه عن قريبه الذي هو من شيعته، لكنه مات بهذه الوكزة. ولذلك سماها الله فتنة، وفتناك فتونا، فخرج خائفا يترقب زوجات، وقصته تعلمونها مع إلى أن من الله عليه فذهب عند الرجل الصالح وزوجه إحدى ابنتيه، ومكث يرعى الغنم 10 سنين، ثم من الله عليه ببعثه نبيا ورسولا إلى فرعون وبني إسرائيل. نعم. قال رحمه الله: وله عن معقل، عن معقل وله أي لمسلم، وله عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج يعني في زمن الفتن، عندما ترى الفتن فالجأ إلى عبادة الله، لأن العبادة حصن حصين، سواء كان منها الفرائض أو النوافل، يحفظك الله بها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة وترجمان القرآن: يا غلام احفظ الله، يعني بالعبادة يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا الحديث العبادة في الهرج، يعني في أيام الفتن والقتل، كهجرة مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهجرة المقصود بها الانتقال من بلد الإسلام، من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والهجرة باقية إلى يوم القيامة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، عفوا، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع التوبة، عفوا، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. عندها لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذن الهجرة العبادة التي هي الفرائض والنوافل واللجوء إلى الله والتقرب إليه بما يرضيه بشرط الإخلاص والمتابعة، مثل الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا أيام الفتن، انتبه، أيام الفتن تكون الهجرة، يكون الهرج ويكون القتل ويكون الضباب، ويكون تكون الفتن وتظهر الفتن من كل مكان، فالجأ إلى عبادة الله، من المحافظة على التوحيد والصلوات والزكاة وأداء المفروضات واجتناب المحرمات، هذه العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فانتبه يا عبد الله، إلجأ إلى الله وقت الشدة، وقت الفتن، استعن بالعبادة، إلجأ إلى الله. بعض الناس يعالج الداء بالداء، إذا وقع في أمر أو فتنة أو مصيبة يلجأ إلى المحرمات، يسمع الأغاني، يلجأ إلى الموسيقى، يلجأ إلى اللعب بما حرم الله كالشطرنج وغيره والنرد، وداوني بالتي كانت هي الداء. أحدهم جاءني مرة وقد فتن بشيء، تزوج على امرأته، فلما عاد إليها في بلدة ما من بلادنا، لما عاد إلى أولاده وزوجته الأولى أخذوه وخنقوه وضربوه حتى طلقها. طبعا ما ربوا على الإسلام ولم يربوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. قلت وماذا فعلت؟ قال والله ذهبت ودخلت في درة العروس وأخذت لي فيها أسبوع ورفع عن نفسي، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداوني بالتي كانت هي الداو. قلت كم بينك وبين مكة؟ قال حوالي 70 كيلو. قلت ألا يجدر بك وقد مررت بهذه المحنة أن تحرم من مكانك، لأن ميقاتك هو مكانك الذي أنت فيه، لأنها دون المواقيت، فتذهب وتأتي بعمرة وتعبد ربك وتشرب من زمزم وتسأل ربك أن يخرجك من هذه الأزمة، بدلا من أن تلجأ إلى الحرام والنظر إلى الحرام والتفرج على الحرام وسماع الحرام، ألا يجدر بك ذلك؟ فبعض الناس ما يلجأ إلى الله وقت الفتن، يلجأ إلى الحرام، يقول لك أنا أستمع الموسيقى تروح عني، أغني، أستمع المغنيات الفاجرات يروحون عني، خليني أروح ألهو في الألعاب الفلانية والفلانية، والعياذ بالله، وداوني بالتي كانت هي الداو. فلننتبه يا إماء الله يا عباد الله إلى خطورة اللجوء إلى الشر، إلجأ إلى ربك، إلجأ إلى العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقد بشر بقتل فلان وفلان وفلان وأراه الله مصارع القوم، مع ذلك كان يلجأ إلى ربه ويرفع يديه إلى السماء حتى روي بياض إبطيه ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، والله قد أراه مصارع القوم. إذن دائما عند الشدائد إلجأ إلى ربك، ولربما ضائقة ولربما نازلة نضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، استعن بطاعته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول أرحنا بها يا بلال. فإذا أحسست بفتنة أو مصيبة إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، هذا هو طريق النجاة يا عبد الله ويا أمة الله. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون، ثم تتحسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون، أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. أعد الحديث فقرة فقرة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ هنا أولا فيها معجزة، معجزات النبوة، إذا فتحت عليكم فارس والروم، ففيه بشارة بأن يفتح الله على المؤمنين فارس والروم، وقد حصل ذلك. فأي قوم أنتم؟ على أي حال تكونون؟ هل تشكرون هذه النعمة وتبادرونها بالشكر وحمد الله سبحانه وتعالى والاعتراف له بالنعمة أم غير ذلك؟ فماذا قالوا؟ تفضل. نعم، قالوا، قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمر الله. يعني هذا الذي يأملون، أننا نكون كما أمر الله، لأنهم كانوا وقتها حريصين، يعني توقعوا أنه لا يتغيروا، يسألون ربهم الثبات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خوفهم مما هو أعظم. ونحن نعرف أن الصحابة كذلك، يعني إن شاء الله مما لم يغتر بهذه الحياة الدنيا، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم وخوفهم من التنافس في الدنيا. يعني هو قال: يا رسول، نكون كما أمرنا الله، يعني نكون كما أمرنا الله بامتثال أوامره واجتناب النواهي وشكر الله على هذه النعمة. فانظر ماذا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون، أو نحو ذلك. يعني أو غير ذلك، يعني يقول إن الكثير منكم إذا فتحت عليه الدنيا يحصل بينكم التنافس، والتنافس يجب أن يكون في الخير لا في الدنيا وحطامها الزائل. ثم ماذا؟ تتحاسدون، يحسد بعضكم بعضا، والحسد من شر يعني الأمور، ومن شر حاسد إذا حسد. اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله، أمره الله في سورة الفلق أن يستعيذ من شر حاسد إذا حسد. ثم تتدابرون، أن يقاطع بعضكم بعض، التدابر والتهاجر والتقاطع والعياذ بالله. ثم ماذا؟ تتباغضون، يبغض بعضكم بعضا. وهذا لا يعني أن يكون الصحابة هم الذين يقعون في ذلك، وإن كانت حصلت الفتن في عهد الصحابة، ووقع ما وقع بينهم مما لا يجوز أن نخوض فيه، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى مفصلا. والمقصود أن إذا فتحت الدنيا على بني آدم، أنه يخشى عليهم، يخشى على المسلمين أن يتدابروا ويتقاطعوا ويتنافسوا في هذه الدنيا، يتنافسون على الإمارة، يتنافسون على المناصب، يتنافسون على الأموال. والله والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا، أن تفتح عليكم فتنافسوا كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كمل الحديث. قال: ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. يشير بهذا إلى ما قد يحصل، وهذه معجزات النبوة، إلى ما حصل بعد ذلك بين المسلمين من قصة وقعة الجمل وصفين وغيرها. وهذا يكون بعد قتل عمر وقتل عثمان، بحيث إذا وقع السيف كما سيأتينا في الأمة لا يرفع إلى يوم القيامة، إذا وقع السيف لا يرفع إلى يوم القيامة والعياذ بالله. وقد حصل، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى في أحاديث قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله عن عمرو بن عوف، وله أي لمسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة إلى البحرين فأتى بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرم، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم، وفي رواية فتلهيكم كما ألهتكم. هذا الحديث يعني مكمل للحديث الذي قبله، ونحن الحديث السادس، في الحديث السادس الآن شيء، هذا السابع، السابع لعلنا هذا إن شاء الله نختتم به. الذي بعده ما هو؟ شوف له علاقة به. اللي بعده ما تركت فتنة أضر على رجال النساء. طيب، هذا الحديث الذي رواه اليوم مسلم أيضا فيه قصة أهل البحرين. النبي صلى الله عليه وسلم فتح، لما يعني فتح الله عليه البحرين بدون قتال، ففرض على أهلهم الجزية لأنهم أهل كتاب. ولما فرض عليهم الجزية ذهب أبو عبيدة رضي الله عنه، عبيدة بن الجراح المبشر بالجنة والقائد المشهور صاحب وقعة اليرموك، فجاء بجزية البحرين، جاء بأموال من البحرين. فالأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم سمعوا بقدوم هذا، بقدوم عبيدة بالأموال، فصلوا الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثير منهم عنده مساجد أخرى غير المسجد النبوي، لكنهم جاءوا كلهم وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعرضوا له عندما خرج من المسجد رضي الله عنهم، والإنسان مجبول على حب الخير، وإنه الحب الخير لشديد، ولا ينكر عليهم كونهم مثلا، لأنه لا يخشى عليهم إن شاء الله تعالى من أن يغلب حب الدنيا على الآخرة. فالحاصل أنه يعني تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم، يعني ضحك وعجب من مجيئهم وتبكيرهم. قال: علكم سمعتم بالمال الذي جاء به أبو عبيدة من البحرين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. هنا يبدأ الدرس. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم. بشرهم الله بالخير وقال إنه سيأتيكم ما يسركم أيها الأنصار، وستنالون بإذن الله عز وجل ما يسركم. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، يعني قلنا ما أخشى عليكم الفقر، لكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح، أن تبسط عليكم، يعني تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم، كما أهلكتكم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على الصحابة، فإذا كان قد خشي على الصحابة هذه الخشية فكيف بنا في هذه العصور المتأخرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خشي عليهم. والمقصود أن أكثر ما يفتتن الناس بالدنيا، والله عز وجل حذر من الافتتان بالدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها من نشاء ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآيات في هذا الباب كثيرة، والدنيا يعطي الله منها من يحب ومن لا يحب، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فعلى المؤمن أن يتنبه وأن لا ينخدع بهذه الحياة الدنيا، نعم يتخذها مطية للآخرة. ليس المقصود أنك لا يعني تكدح وتطلب الرزق، الله عز وجل قل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا. وقال تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولكن المقصود أنك لا تقدمها على الآخرة، اجعلها مطية إلى الآخرة. اجعلها، لا تجعلها في قلبك، لا تهتم بها كاهتمامك بالدين، سخرها لخدمة دينك، خذ منها ما تستعين به على عبادة ربك، خذ منها ما تستعين به على عبادة ربك، لكن لا تغتر بها يا عبد الله ويا أمة الله، إياكم أن تغتروا بهذه الحياة الدنيا وتفتتنوا بها، فإن الافتتان بها في غاية الخطورة، فاحذروا من الافتتان بهذه الدنيا ومفاتنها الزائلة. إنما الدنيا عرات إنما الدنيا هبات وعراء عرات مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو متعلما. فلا تنخدع يا عبد الله، فيا باغي الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. ويقول الشافعي رحمه الله: ألا إنما الدنيا نضارة أيكة، إذا أخضر منها جانب جف جانب. ويقول والله عز وجل يقول: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فلا نغتر بهذه الحياة، لأنها فتن، هي دار ممر وليست دار مقر، ودار معبر وليست دار مستقر. فلنأخذ من دنيانا لآخرتنا، ومن يومنا لغدنا، ومن حياتنا لموتنا، ومن شبابنا لهرمنا، ومن غنانا لفقرنا، قبل أن تأتي أضداد هذه الأشياء. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. يعني اليوم لعلنا أطلنا، غدا نختصر من أجل أن نكمل هذه الرسالة المباركة، ولكن غدا أريدكم ابتداء من غد أريدكم أن تصبروا علي من الرابعة والنصف إلى السادسة تماما إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الآن لأن جاءني ضيف، وأنا كما تعلمون أكلمكم من المستشفى مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية رحمه الله رحمة واسعة، لعلاج يعني لأخذ علاج طبيعي لركبتي بعد إجراء العملية وتبديل المفاصل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. وسنترك لكم مجالا للأسئلة، لو كتبتموها يقرأها الشيخ عبد الرحمن، وإن من أردت أن تقرأنها أيضا لا مانع لدي، لكن أفضل أن تقرأ وتكتب للشيخ عبد الرحمن وهو يقرأه علي إن شاء الله. القارئ هو أحد الدعاة عندنا من دعاة الوزارة، أخي وابني الكريم البار الشيخ عبد الرحمن بن سامي بن صديق وفقه الله تعالى. وفقني الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك، بارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أيار وإياكم وجميع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله.